هناك شبهة يروج لها المبتدعة وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهدي الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟ هذا لا تعلق له بدعة فيه، لأن عمر رضي الله عنه إنما أراد بقول هناك بدعة يعني من حيث اللغة، لأن البدعة من حيث اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمله الناس على غير مثال سابق سمى بدعة في اللغة، وليس مراد أن هذا بدعة في الدين، لو كان بدعة في الدين ما فعله وأبعد الناس عن البدعة رضي الله عنه، وإنما أراد أنه فعله على غير الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاة المسجد أن تفرض عليهم، صلى بهم النبي عدة ليالي 3 ليال ثم تأخر وقال إن خفيف أن تفرض عليه، فدل ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة، لأن التشريع انقطع، الوحي انقطع، ما بقي تشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فليست بدعة وإنما سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها قال وقته، كان يصلي وقت النبي أوزاعا، من الرجل لوحده وحده يصلي الرجل للرجلين وللثلاثة أوزاعا، الجماعات المسجد فجمعهم الله على إمام واحد، هي سنة وليس البدعة، وإنما أراد من حيث اللغة سماها بدعة من حيث اللغة العربية، وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت عنه صلى 11 وثبت عنه ظن صلى 23، والسبب في ذلك أن البدعة كان مطولا فيها ثم رأى التخير بعض الشيء وأن تكون 21، وكل سنة هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحد قلت له ماذا صلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقف على 13، قال فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة قلت له ماذا صلى، فصلاة الليل وسعوا فيها، ولهذا كان بعض السلف يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها سعة، فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 في 23 أخف من 11 حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط من غير تعب، فمن صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك فلا حرج، لكن أفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، كونه يوافق بين النبات هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إنكار، لأن توسع في الصلاة في الليل أمر واسع بحمد الله، وفي النهار كذلك